العلم أبقى لأهل العلم آثارا، يريك أشخاصهم روحا وإبكارا. حي وإما تذو علم وذو ورع، ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا. وذو حياة على جهل ومنقصة، كميت قد ثوى في الرمس أعصارا. لله عصبة أهل العلم إن لهم فضلا على الناس غيابا وحضارا. العلم علم كفى بالعلم مكرمة، والجهل جهل كفى بالجهل إدبارا. العلم عند اسمه أكرم به شرفا، والجهل عند اسمه أعظم به عارا. يشرف العلم للإنسان منزلة، ويرفع العلم للإنسان أقدارا. العلم در له فضل، ولا أحد في الناس يحصي لذاك الدر مقدارا. للعلم فضل على الأعمال قاطبتان، عن النبي روينا فيه أخبارا. يقول طالب علم بات ليلته في العلم أعظم عند الله أخطارا. من عابد سنة لله مجتهدا، صام النهار وأحيا الليل أسهارا. وقال إن مداد الطالبين على ثيابهم وعلى القرطاس أسطارا. مثل دم الشهداء المكرمين لهم فضل، فأكرم بأهل العلم أخيارا. وقال هم يرثون الأنبياء كذا، فيهم روينا أحاديثا وأخبارا. أكرم بهم من ذوي الفضل المبين، لهم إرث النبوة في أيديهم صارا. الكاشفين معاني كل مشكلة، والمظهرين خفي الغمض إظهارا. أشدد إلى العلم رحلا فوق راحلة، وصل إلى العلم في الآفاق أسفارا. واصبر على دلج الأغساق معتسفا، مهامها الأرض أحزانا وأقطارا. حتى تزور رجالا في رحالهم فضل، فأكرم بأهل العلم زوارا. والطف بمن أنت منه العلم مقتبس، جدد له كل يوم منك إبرارا. فاللطف مستخرج منه فوائده، وكل صولته إن صال صبارا. فصدر ذي العلم إن راجعته حرج، فقد برى الله هذا الخلق أطوارا. وارصد خواطر ساعات النشاط له، إذا أردت لبعض القول تكرارا. وأحسن الكشف عن علم تطالبه، والزم دراسته سرا وإجهارا. ولا تكن جامعا للصحف تخزنها، كالعير يحمل بين العير أسفارا. نعم الفضيلة نعم الذخر تونسه، لنفسك اليوم إن أحسنت آثارا. وإن هممت بخير الناس تألفهم، ألفت بالعلم أبرارا وأخيارا. فاطلب من العلم ما تقضي الفروض به، واعمل بعلمك مضطرا ومختارا. واطلبه ما عشت في الدنيا ومدتها، لموقف العرض ألا تورد النارا. واجعله لله لا تجعله مفخرة، ولا ترائي به بدوا وحضارا. تعسا لكل مراء غير مقتصدين، وقد تقلد آثاما وأوزارا. يصطاد بالعلم أموال العباد، كما يصطاد مقتنص بالباز أطيارا. لو كان في فلوات الأرض معترضا، وللدراهم في الأسواق طرارا. ولا تخادع بما تبديه خالقنا، فالله يعلم ما تخفيه إضمارا. مولاك يعلم ما تخفي الصدور، فلا يكن لك الحلم من مولاك غرارا. ولا تداهن إذا ما قلت مسألة، أضررت بالدين إن داهنت إضرارا. واجعل لنفسك حظا من مذاكرة مع الصديق إذا استوحشت أسمارا. وانشط لعلمك إذ لا بد من ملل، ولا تكن من جميع الناس فرارا. وعاشر الناس وانظر من تعاشره قصدا، ولا تكثرن الصحب إكثارا. فرب مكث صحب لا يزال يرى، لنفسه قرناء السوء أشرارا. الخير في الناس معدوم وفاعله، إلا القليل وذاك القل قد بارا. وكن بربك لا بالناس معتصما، كفى بربك رزاقا وغفارا. خير العباد عباد الله، إن له لطفا خفيا يرد العسر إيسارا. سبحانه صمد لا شيء يشبهه، أقررت لله بالتوحيد إقرارا.